تسجيلات التقوى الإسلامية. جعل القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء. الحمد لله الذي بحكمته أنزل الداء وبعدله وحكمته وفضله جعل لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يريد بها النجاة من عذاب الله يوم اللقاء ومن يريد بها الانجلاف إلى مرضات الله. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيدا بعد تأكيد وهو الواحد القهار لا إله إلا هو يحيي ويميت. فأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف علينا من الدين الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. عظموا الله عظموا أمر الله عظموا نهي الله لتكون الدنيا في قلوبكم حقيرة ولتكون الآخرة في قلوبكم عظيمة. فإن حقارة الدنيا وعظم الآخرة في قلب العبد المؤمن سبب السعادة في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا في القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فإن الله جل جلاله جعل هذا القرآن العظيم هدى للمؤمنين وجعل فيه الشفاء. قال العلماء الشفاء في القرآن ثلاثة أنواع، فمنه الشفاء من أدواء الشبهات والشهوات التي من تسلطت عليه أضلته وصار ساعيا في الظلمات. والله جل جلاله جعل هذا القرآن هاديا للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد السلامة من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات فعليه بالقرآن، فهو للذين آمنوا هدى وهو للذين آمنوا شفاء. النوع الثاني أن القرآن شفاء لأمراض البدن بأنواعها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ما من داء إلا وفي القرآن شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وآيات القرآن عند أهل العلم فيها من عجائب الاستقبال ومن عجائب التداوي بها ما لا يعلمه كثير من الناس. فانظر مثلا إلى ابن عباس رضي الله عنه كيف تلا على الذي كان به داء الرعاة الذي استطال به كان طريقة دواء ذلك الداء. عند ابن عباس رضي الله عنه أنه كتب على جبينه آيات من القرآن وهي قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي واغيظ الماء وقضي الأمر كشف الله جل وعلا ذلك المريض. انظر إلى ذلك الرجل الذي أصيب بسم من بعض ذوات السموم. فأتاه أحد الصحابة فقرأ عليه القرآن فأبطل الله جل وعلا ذلك السم وأثره وقام الرجل سليما يمشي في الناس. وهكذا فالقرآن فيه شفاء للأمراض البدنية. وقد عد العلماء عد العلماء من أنواع هجر القرآن التي تدخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عدوا من أنواع الهجر أن يهجر القرآن فلا يستشهد. النوع الثالث من أنواع الشفاء بالقرآن أن في القرآن الشفاء من الأمراض النفسية ومن العين ومن عين الإنس وعين الجن ومن السحر ومن جميع تلك الأمراض التي قد لا تكون من جنس الأمراض البدنية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى بعض أولاد جعفر لما رأى فيهم من أثر العين، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، وقد رقى عليه الصلاة والسلام ورقي أيضا. فالقرآن إذن أيها المؤمنون شفاء، والرقية بالقرآن سنة ماضية، فقد رقى جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، وقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من الصحابة، ورقى الصحابة أيضا، رقوا بعضهم بعضا. وهذا امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فالرقية بالقرآن وبالأدعية النبوية الواردة فيها الشفاء بإذن الله، فهي سبب قد ينفع الله جل وعلا به. والقرآن فيه الشفاء للمؤمنين، ولكن الظالمين لا يزيدهم إلا خسارا. أيها المؤمنون، لأجل هذا شاع في الناس بكثرة من يرقي الناس ومن يتلو عليهم القرآن وينفث عليهم طلبا لشفائهم ورغبة في ذلك. وهؤلاء الذين يرقون الناس بالقرآن وبالأدعية النبوية هؤلاء مختلون، لكن جملة من يرقي الناس على ثلاثة أصناف: منهم من يرقيهم وهو عالم بأمر الله، عالم بشرعه، عالم بمذلق الرقية وما تؤول إليه من الخير أو ما قد تؤول إليه من الشر. والصنف الثاني صنف جاهل لا يعلم أحكام الرقية ولا ما يرقي به الناس ولا ما تؤول إليه الرقية. إذا رقى فتجده يصوب غمرة ذلك بجهل وإعراض عن اتباع طريقة العلماء في ذلك. والصنف الثالث من هو مشعوذ يتبع أساليب المشعوذين في القراءة، يظهر أن قراءته بالقرآن وبالأدعية وهو في الحقيقة يستخدم طرقا غير مشروعة، منها أن يستخدم الجن في رقيته في إعلامه بحال هذا المريض وفي إخباره بما حصل له ونحو ذلك، فتجده يبذل للجن بعض ما يسر به الجن ويستمتعون به لقاء ما يخبره به الجن. وهذا الصنف من الناس من صنف المشعوذين، من صنف الذين يرقون برقية محرمة، لأنهم في ذلك قد استخدموا طرقا ليس عليها الدليل من الكتاب والسنة. وقد انتشر القراء في هذا الزمان وكثروا جدا، حيث إن الذين يرقون كانوا في الزمن الماضي زمن العلم والتوحيد، زمن انتشار نور العلم والسنة، كان القراء قليلين ولا يرقي إلا الواحد بعد الواحد من قلتهم. وفي هذا الزمان تجد الحدث من الشباب عهده بالفسق وعهده بالفجور عهده بذلك قريح كما تراه بعد سنة إلا وقد أصبح من القراء المشهورين والناس إليه أسراب إثر أسرى يطلبون رقيته بذلك وليس ذلك على الله بعزيز إذ التوبة تجب ما قبلها لكن الرقية تحتاج إلى علم وتفتقر إلى السنة وليس ذلك الزمن القصير بكافر لتعلم ذلك لهذا فسمع الناس من أولئك القراء بالعجب العجيب من استغلال الناس ومن الرقية غير المشروعة فبعضهم يستخدم الجن يزعم أنه يستخدم مسلم الجن فيما زعم وهذه البلاد طهرها الله جل وعلا بالتوحيد طهرها الله جل وعلا بأن لا يرى فيها الشر وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات قال إن نور العلم والإيمان والتوحيد إذا انتشر في أرض ضاق معه وجود الشياطين ووجود الجن الذين يستفيدون من الناس ويستفيد الناس منهم فإن الرقية سبيل إلى ذلك ولهذا نور العلم والإيمان نور التوحيد إذا انتشر في بلاد الله كان مغنيا عن ذلك والجن والشياطين إنما تنتشر في البلاد التي يضعف فيها نور القرآن والسنة واعتبر ذلك وانظر إليه في بلاد الله المختلفة تجد ذلك جليا وأكثر الناس جرعا كيف كانت أرض ينتشر فيها السحرة الذين يستخدمون الجن كأعظم ما يكون من الاستخدام وعندما ضعف أمر التوحيد في قلوب الناس وضعفت حقيقة التوكل على الله حتى غدا التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والصبر على البلاء الذي أنزله حتى غدا في الناس ذلك غدا ضعيفا ظهر في الناس ما ظهر من أنواع الخروج عن العلم والسنة في باب الرقية تنظر إلى حال كثير من البيوت كيف إذا ظهر في البيت نوع من الغريب ظن الناس أن هذا من الأمراض فصار النساء يذهب بعضها إلى كل من سمعت المرأة بأنه قارئ يقرأ سواء أكان من أهل العلم المشهود له أو لم يكن المهم أنه يذكر اسمه وأنه قارئ وبعض النساء يذهبن إلى كاهنات أو مشعوذات وبعض النساء يذهبن إلى مشعوذين وبعض أولئك القراء يرتكب مع النساء محرمات يتغيظ منها قلوب أهل الإيمان والناس يظن أن رقية ذلك تنفع وهو يرتكب حين يرقى من رؤية النساء ومن الخلوة بهن ومن مسهن ومن إثارة الشهوة فيه بما يمس منهن ما تسامع الناس به ومع ذلك ضعف التوحيد وبسبب ذلك ضعف التوحيد في قلوب الناس الرجل في بيته يتسامع بما تفعله زوجته بالذهاب إلى هؤلاء وبما يفعله بعض أقاربه من ذلك وبما يفعله أهله بالصغار وهو في ذلك فاسق وكأن الرجال ليسوا على قوامته مع النساء الرجل يعلم ما لا تعلمه النساء خاصة في هذه الأمور لأنه يسمع القرآن كثيرا في الخطب وفي المحاضرات وفي كلام أهل العلم وفيما ينشر من ذلك حتى عليه أن يكون في ذلك ذا قوامة على أهله، فكيف يأذن بأن يسعى أهله في تلك المنكرات؟ نعم، الأمراض أمراض النفس كثرت من العين ومن أمراض القلب ومن أمراض الصدر من ضيق الصدر ومما يفرق بين المرء وزوجه، لكن علاج ذلك يكون بالقرآن. وأيضا انتشار تلك الأمراض له سبب، وسببه الشياطين التي خيمت في كثير من البيوت. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فانظر إلى ما شاع في الناس من انتشار الصور المحرمة في بيوتهم ومن تعليق الصور على الجدران، وهو بإجماع العلماء من الكبائر. والملائكة ملائكة الحفظة، ملائكة الرحمة، تفر من البيت الذي فيه الصورة، وإذا فرت الملائكة دخلت الشياطين فآفت في الناس. والله جل وعلا حمى الإنسان، حمى المؤمن بالخطوب والإنسان بعامة بالملائكة الحفظة. قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، يعني الملائكة تحفظ ابن آدم مما قد يصيبه، حتى إذا أتى قدر الله خلوا بينه وبين ذلك. انتشر ذلك فانتشرت الشياطين في البلوغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أو ضعفت أو انعدمت تلاوة القرآن في البيوت، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لأنه لا مكان له في مكان تقرأ فيه سورة البقرة. فكم تقرأ سورة البقرة فينا من بيت؟ الشيطان يفر من المؤمن الذي يديم الاستعاذة بالله، يديم الأوراد، يديم الذكر، لأن القلب إذا خلى من ذكر الله تسلط وكان بيتا للشيطان. وأما إذا عمر بذكر الله سرت الشياطين، فإن الشيطان وسواس ولكنه قنات. قال المفسرون: إذا ذكر الله قنت، وإذا غفل العبد أقبل. فكم منا من يتلو الأوراق ويستعيذ بالله من شر الشياطين عند إقبال الصباح وإقبال المساء، وهي فترات انتشار الشياطين. إن الرقى مشروعة، وأكمل الرقية أن يرقي العبد نفسه متوكلا على الله، عالما أنها سبب، وأن الله جل وعلا هو الذي أمر بهذا السبب، وأن القرآن شفاء. إذا أذن الله بذلك فليكن كل منا متوكلا على الله، راقيا نفسه، راقيا أهل بيته. ولا يجوز أن يتساهل الناس في هذا الأمر بأن يأذنوا لمن يرعونه بأن يذهبوا لكل من هب ودب ممن يرقون، لأن كثيرين منهم، بل لأن الأكثرين منهم، بأنه يرقون على خلاف السنة، ويستخدمون ما جاءت السنة بإبطاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات: أولياء الله مع الجن مثلها كمثل الأنبياء مع الجن، يأمرونهم بطاعة الله وينهونهم عن معصية الله، ويأمرونهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك، ويأمرونهم بطاعة الرسول وينهونهم عن مخالفة ذلك. وأما ما عدا ذلك فليس من صنيع أولياء الله. هذا معنى كلامه، فتنبه لهذا. والانتفاع بالرقية أكثر ما يكون من جراء أن يرقي أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليحذر الناس في هذه البلاد أن ينتشر الأمر لا من الذين يرقون على خلاف السنة ومن الذين يستخدمون الجن ومن الكهنة والمشعوذين والعرافين الذين يخبرون ببعض الأمر الغيبي الذي فات وكذلك من السحرة وأمثالها ممن أتوا إلى هذه البلاد أو من أهل هذه البلاد الذين تعلموا على يد أولئك فحمى الله جل وعلا هذه البلاد من شر أولئك زمن طويلة والليلة نراها قد انتشرت فيها تلك الموبقات وأولئك الذين مرقوا من الدين نسأل الله جل وعلا لنا السلام وأن يحمي هذه البلاد بالتوحيد وأن يحمي أهلها من مزالق الشرك ووسائله وطريق المخرزين والمشعوذين وأن يمن على الرجال بالقوامة الحقة التي من الله عليهم بها شرعا إنه ولي ذلك وهو المسؤول وعليه التكلان واسمعوا قول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم التقوى في سركم وعلنكم فإن بالتقوى رفعة مقامكم عند ربكم فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمن اسمع لقول نبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا ثم إنه تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إن انتشار الذين يقرؤون على خلاف السنة إن انتشار المشعوذين إن انتشار الكهنة والعرافين والسحرة منكر عظيم في بلاد المسلمين ومن رأى شيئا من ذلك أو علمه وتيقن منه فإنه يجب عليه أن يبلغ أهل المسؤولية بذلك ولا ينفك من العهدة وليحذر أن يعاقب من جراء سقوطه على تلك المنكرات التي هي وسيلة إلى أن يظهر الشيء في بلاد التوحيد في البلاد التي طهرها من مخالفة ومناقضة الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلينا أيها المؤمنون القياس في ذلك الأمر بأن إذا سمعنا وتحققنا من خالف السنة في ذلك أو كان مشعوذا أو كاهنا أو ساحرا لنبلغ عنه وذلك على سبيل الوجوب على أقل الأحوال إلا إن كان المؤمن لا يستطيع فالإنكار بقلبه ينجي. ولكن في أحوالنا هذا ليس عذرا في عدم التبليغ لأن الحق أظهر من الباطل ولأن الصولة في هذه البلاد ولله الحمد للحق وأما الباطل فهو زليل حقير وزاهق بإذن الله. فقوموا أيها المؤمنون بهذا الواجب، وليحذر من لم يقم به العقوبة في نفسه أو في من يحب، لأن أولئك يضرون المسلمين بما يسرون. فاتقوا الله، اتقوا الله وخافوا يوم لقاء، وقوموا بهذا الأمر أتم قيام لعلما نكون من المنتقلين الناجين حقا. هذا واعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله جل جلاله أثنى على الذين يتبعون أمره، وأمر أيضا بالصلاة على نبيه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك أن تعلي راية الإسلام وراية أهله، وأن تذل الكفر وأن تذل أهله يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لتحقيق كلمة التوحيد في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييده وقوهم بقوته، إنك أنت القوي العزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه بخاصة، وعن سائر بلاد المسلمين بعامة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لتوبة نصوص قبل الممات. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا للتوبة. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا للتوبة، نلقاك بها وأنت راض عنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم نسألك صلاحا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي علمائنا وفي ولاتنا، وأنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين. عباد الرحمن، عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم بأعمالكم وبألسنتكم يجدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فجزاه الله جل وعلا عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. ونسأله اللهم أن يحشرنا تحت لوائه المحمود، وأن يوردنا حوضه الممرود. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. أيها المؤمنون، إن الرؤى والأحلام تشغل كثير من الناس، لأنهم ما من يوم إلا ويحصل لهم فيه رؤى أو أحلام. والشرع المطهر جاءنا بتفصيل أحكام الرؤى وتفصيل أحكام الأحلام وما يتصل بهذه وتلك، بل إن أصولها قد جاءت في القرآن العظيم